أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وقال فرعون ذروني أقتل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال قائل منهم لا تقتلوا أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فأخاف أن يقتلون أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله اللهم بطل سحر القتل بالحوادث اللهم بطل سحر القتل بالحوادث اللهم بطل سحر القتل بالشوق بالحبال اللهم بطل سحر القتل بالشوق بالحبال اللهم بطل سحر القتل بالأدوية السامة اللهم بطل سحر القتل بالأدوية السامة اللهم بطل سحر القتل بالأسحار الخفية اللهم بطل سحر القتل بالأسحار الخفية اللهم بطل سحر القتل بالسقوط من أعلى البناء اللهم بطل سحر القتل بالسقوط من أعلى البناء اللهم بطل سحر القتل بالاغتيال العفريتي المتمكن اللهم بطل سحر القتل بالاغتيال العفريتي المتمكن اللهم بطل سحر القتل دبروه بالخصام بالسلاح اللهم بطل سحر القتل دبروه بالخصام بالسلاح اللهم بطل سحر القتل الشنيع اللهم بطل سحر القتل الشنيع اللهم بطل سحر القتل المستهدف اللهم بطل سحر القتل المستهدف اللهم بطل سحر القتل المعمول في الطعام اللهم بطل سحر القتل المعمول في الطعام اللهم بطل سحر القتل المعمول في الشراب اللهم بطل سحر القتل المعمول في الشراب اللهم بطل سحر القتل المعمول في العطور والروائح اللهم بطل سحر القتل المعمول في العطور والروائح اللهم بطل سحر القتل المغدور اللهم بطل سحر القتل المغدور اللهم بطل سحر القتل البطيء اللهم بطل سحر القتل البطيء اللهم بطل سحر القتل بالهدم دبروه اللهم بطل سحر القتل بالهدم دبروه اللهم بطل سحر القتل بالغرق دبروه اللهم بطل سحر القتل بالانفجار دبروه اللهم بطل سحر القتل بالانفجار دبروه اللهم بطل سحر القتل بالغرق دبروه اللهم بطل سحر القتل بالغرق دبروه اللهم ابطل سحر القتل بالحرق دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بالحرق دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بامتلاع الآلات الحادة دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بامتلاع الآلات الحادة دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بالكحول عملوه، اللهم ابطل سحر القتل بالكحول عملوه، اللهم ابطل سحر القتل مستقبل يعدونه، اللهم ابطل سحر القتل مستقبلا يعدونه، اللهم ابطل سحر القتل بالأسحار الثمينة، اللهم ابطل سحر القتل بالأسحار الثمينة، اللهم ابطل سحر القتل بسم أفعى عملوا، اللهم ابطل سحر القتل بسم أفعى عملوا، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بسحر النجوم المقطر في الأشربة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بسحر النجوم المقطر في الأشربة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في المنتوجات المستوردة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في المنتوجات المستوردة، اللهم ابطل سحر القتل بالجلطات الدماغية ملوك سحرة العفاريت عملوا، اللهم ابطل سحر القتل بالجلطات الدماغية ملوك سحرة العفاريت عملوا، اللهم ابطل سحر القتل بالجلطات القلبية ملوك سحرة العفاريت عملوا، اللهم ابطل سحر القتل بالجلطات القلبية ملوك سحرة العفاريت عملوا، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بالعظام الثمينة المستوردة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بالعظام الثمينة المستوردة، اللهم ابطل سحر القتل بالسكتات القلبية، اللهم ابطل سحر القتل بالسكتات القلبية، اللهم ابطل سحر القتل بالأجهزة المدمرة أرسلوا، اللهم ابطل سحر القتل بالأجهزة المدمرة أرسلوا، اللهم ابطل سحر القتل بين الإخوة عملوا، اللهم ابطل سحر القتل بين الإخوة عملوا، اللهم ابطل سحر القتل بين الوالد وأبنائه دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بين الوالد وأبنائه دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بين الزوج وزوجته عملوه، اللهم ابطل سحر القتل بين الزوج وزوجته عملوه، اللهم ابطل سحر القتل بين الأقارب عملوه، اللهم ابطل سحر القتل بين الأقارب عملوه، اللهم ابطل سحر القتل عن طريق المندل الكشفي صنعوه، اللهم ابطل سحر القتل عن طريق المندل الكشفي صنعوه، اللهم ابطل سحر القتل الموكل من كبار سحرة العفاريت ضبطوه، اللهم ابطل سحر القتل الموكل من كبار سحرة العفاريت ضبطوه، اللهم ابطل سحر القتل المنظم السريع، اللهم ابطل سحر القتل المنظم السريع، اللهم ابطل سحر قتل الأجنة في البطون، اللهم ابطل سحر قتل الأجنة في البطون، اللهم ابطل سحر قتل أجنة الشهر والشهران والثلاثة أشهر، اللهم ابطل سحر قتل أجنة الشهر والشهران والثلاثة أشهر، اللهم ابطل سحر قتل القطط البيضاء، اللهم ابطل سحر قتل القطط البيضاء، اللهم ابطل سحر قتل الديكة البيضاء، اللهم ابطل سحر قتل الديكة البيضاء، اللهم ابطل سحر القتل بالرصاص، اللهم ابطل سحر القتل بالرصاص، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بالملوك الجان السبعة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بالملوك الجان السبعة، اللهم ابطل سحر القتل بالعظام الذي تأكله الجن المسلم، اللهم ابطل سحر القتل بالعظام الذي تأكله الجن المسلم، اللهم ابطل سحر قتل الرضيع الذي لم يتجاوز الشهر، اللهم ابطل سحر قتل الرضيع الذي لم يتجاوز الشهر، اللهم ابطل سحر القتل بأكل الزجاج الشيطاني المطحون، اللهم ابطل سحر القتل بأكل الزجاج الشيطاني المطحون، اللهم ابطل سحر القتل المراقب في المقاهي والمطاعم، اللهم ابطل سحر القتل المراقب في المقاهي والمطاعم، اللهم ابطل سحر القتل المراقب في النوادي والحفلات والولائم، اللهم ابطل سحر القتل المراقب في النوادي والحفلات والولائم، اللهم ابطل سحر القتل بالحقن، اللهم ابطل سحر القتل بالحقن، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في الكلى، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في الكلى، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بشرب دم الحيض والنفاس، اللهم ابطل سحر القتل المعمول بشرب دم الحيض والنفاس، اللهم ابطل سحر القتل بالاختناق بالليل تربصوه، اللهم ابطل سحر القتل بالاختناق بالليل تربصوه، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في المخدرات السوداء المشمومة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في المخدرات السوداء المشمومة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول باللحوم المفترسة، اللهم ابطل سحر القتل المعمول باللحوم المفترسة، اللهم ابطل سحر قتل الأطفال برميهم من الأماكن المرتفعة، اللهم ابطل سحر قتل الأطفال برميهم من الأماكن المرتفعة، اللهم ابطل سحر القتل بالدفع من الوراء من أعلى الجبال، اللهم ابطل سحر القتل بالدفع من وراء من أعلى الجبال، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في مكابح السيارات والشاحنات والقطارات والدراجات، اللهم ابطل سحر القتل المعمول في مكابح السيارات والشاحنات والقطارات والدراجات، اللهم ابطل سحر القتل بغرق السفن عملوه، اللهم ابطل سحر القتل بغرق السفن عملوه، اللهم ابطل سحر القتل بسقوط الطائرات دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بسقوط الطائرات دبروه، اللهم ابطل سحر القتل بالذبح على الرقاب، اللهم ابطل سحر القتل بالذبح على الرقاب، اللهم ابطل سحر القتل بالسموم الهوائية أطلقوه، اللهم ابطل سحر القتل بالسموم الهوائية أطلقوه، اللهم ابطل سحر القتل المستمر لأطفال وبنات المغربين، اللهم ابطل سحر القتل المستمر لأطفال وبنات المغربين، اللهم ابطل سحر القتل في السباحة في المياه النجسة المخفية، اللهم ابطل سحر القتل في السباحة في المياه النجسة المخفية. اللهم ابطل سحر القتل بالأدوية المسحورة المسمومة. اللهم ابطل سحر القتل بالأدوية المسحورة المسمومة. اللهم ابطل سحر القتل المتعمد بالسكاكين الحادة بين الشباب عملوا. اللهم ابطل سحر القتل المتعمد بالسكاكين الحادة بين الشباب عملوا. اللهم ابطل سحر القتل بتهيج العرق المغرب الزهري عملوا. اللهم ابطل سحر القتل بتهيج العرق المغرب الزهري عملوا. اللهم ابطل سحر القتل عملوه للمكوث في السجون. اللهم ابطل سحر القتل عملوه للمكوث في السجون. اللهم ابطل سحر القتل المغدور. اللهم ابطل سحر القتل المغدور. اللهم ابطل سحر القتل المعمول في الروائح والعطور. اللهم ابطل سحر القتل المعمول في الروائح والعطور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالاغتيال. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالسموم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالحقن. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالأدوية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالرمي من أعالي البناء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالشنق بالحبال على الأعناق. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالحوادث في الطرقات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل عن طريق هدم البيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالغرق في البحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بحرق الحمامات والبيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالدفع من وراء الظهور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالكحول والمخدرات السوداء المشمومة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالجلطات الدماغية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل بالجلطات القلبية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل عن طريق عظام الحيوانات المفترسة المطحونة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل عن طريق المنتوجات المستوردة الصناعية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل المعمول بين الأقارب. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل المعمول بين الإخوة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل المعمول بين الآباء والأبناء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر القتل المعمول بين الجيران. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر القتل الخفي الغير المباشر. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر القتل المعمول في القطط البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر قتال وذباح للقطط البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر القتل المعمول في الديكة البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر قتال وذباح للديكة البيضاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر قتل الأجنة. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر قتل أجنة الشهر والشهران والثلاثة أشهر. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر القتل في الليل بالاختناق. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر القتل عن طريق الزجاج الشيطاني المطحون. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر القتل عن طريق الجداول المميتة الساكتة. اللهم احرق كل عفريت ساحر، شيطان مارد، ساحر عليم بسحر القتل عن طريق الجداول المميتة الساكتة.